يجي في النهى في السكوت ولشمول اللصب السكوت. أما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوف الشهرة من شهرة لخوف أن تفضل، فالفرق بين الفر والأصل قدح يبدا مختصا بالأصل الصلح. يجي في النهي في السكوت ولشمول اللصب السكوت. قال وقال هذا القول بالموجب، والقول بالموجب أقسام ذكرها هنا. يجي في النفي، قد يكون القول بالموجب واردا على النفي، وهو أن يستنتج المستدل من دليله إبطال أمر يتوهم أنه بناء مذهب خصمه. يستنتج المستدل من دليله إبطال أمر يتوهم أن ذلك الأمر وما بنى عليه خصم مذهبه، وإذا بطل يبطل المذهب، لأنه بني على باطل والبني على باطل باطل. فهم؟ فيسلم له الخصم، يقول له ما أبطلت أنا أسلمه، أسلم دليلك وما يقتضيه، أسلم موجبه معنى ما يقتضيه الدليل، لكن هذا ليس هو ما أخذ ما أبطلته، ليس هو ما أخذ قولي، لم أخذ ليس هو بناء مذهبي، ولا ليس هو بطلانه بطلان مذهب. فهم؟ مثال هو يقول المالكي والشافعي بالقتل المثقل، أبو حنيفة يرى أنه لا قصص به. يتوهم المالكي والشافعي أن أبا حنيفة إنما قال بعد القصاص بالمثقل لأنه دون المحدد في القتل، نعم تفاوتان في القتل، وأن التفاوت مانع من القتل مانع من القصاص. يقول القتل بالمثقل، يقول المالكي والشافعي التفاوت في الوسيلة، وسيلة القتل لا يمنع القصاص قياس على المتوسل به، كانوا بجزع عنقه والله بقطع عضوي أو نحو ذلك، القتل بأي وسيلة كان. كمان ذلك الرقبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تفاوت، هذا لا يمنع القصاص. إذا التفاوت كمان التفاوت في المتوسل إليه هو الرقبة لا يمنع القصاص، كذلك التفاوت في الوسيلة. يقول الحنفي أنا أسلم هذا، لكن ليس هذا ما بنيت على المذهب، لم يبنيه على أن تفاوت الوسيلة مع القصص. أنتم أبطلتم مانعا واحدا، أنتم هذا لا يمنعه، أنا أسلمه، لكن الحكم ثبوته لا يتوقف فقط على انتفاء مانع واحد، لا بد انتفاء جميع الموانع وحصول المقتضي والشروط. الحكم لا يثبت إلا بتوفر مقتضيه أولا سببه ألتو، وتوفر شروطه وانتفاء الموانع، وأنتم أبطلتم مانعا واحدا، وهذا لا يكتب نفي المانع لا يزونه شيء. المانع إنما يؤثر وجوده، ما عدمه لا تأثير له، لا يسمى من عدمه وجوده ولا عدمه كما تقدم. فهمت؟ ويقول الحنفي أن مبنى مذهبه أن علة القصاص القتل للعمد العدوان، والعمد العدوان أمر بالقلب، القلب القصد بالقلب، ولا يمكن أن يطلع عليه إلا بوسيلته المعهودة، لا يمكن أن تتحقق أنه قصده إلا بوسيلة المعهودة وهي محددة. هكذا يجب في النفي في الثبوت. النوع الثاني يرد على ثبوته، وهو أن يستنتج المستدل من دليله إثبات أمره، إثبات أمره يتوهم أنه محل النزاع بينه وبين خصمه، يتوهم أن هذا هو قول الخصم، أنه هو قول الذي قال به خصمه، فيبطله بدليل، فيسلم الخصم يقول هذا ما قلت أنا أسلم، لكن ليس هذا قولي، هذا لم أقل، أبطلت قولي، ما أبطلته ليس قولي ولا مستلزما لقولي. فمثلا الشافعي وبسة المثقل، يقول الشافعي ومالك يتوهمان أن أبا حنيفة يقول بمنافاة المثقل للقصص، أنه ينافي القصص.